تفسير الآية 6 من سورة المنافقون، يقول تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. أي أمثال هؤلاء ومن يتشبه بهم الذين يصرون تماما على كفرهم حتى مماتهم، سواء استغفر لهم أحد أم لا، فهم لن يتراجعوا أبدا عما هم فيه، وبالتالي فلن ينفعهم أي استغفار، لأن الله لن يغفر لهم حتما، لأن الله تعالى لا يمكن أبدا أن يعين ويوفق وييسر للهداية له وللإسلام من أغلق عقله تماما هكذا ولم يستجب لنداء الفطرة بداخله، من أمثال هؤلاء الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله والإسلام. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. وعدم العون على الهداية هو بسبب أنهم مصرون تمام الإصرار على ما هم فيه من فسق، سواء أكان هذا الفسق كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نار أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل أي فس أم فسادا ونشرا له، أم ما شابه هذا، دون أي خطوة منهم نحو أي خير حتى يساعدهم سبحانه على بقية الخطوات، وهو الذي يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وذلك بسبب أنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وهذه هي دائما طريقته سبحانه في التعامل مع أمثال هؤلاء. برجاء مراجعة علاقة مشيئة الله تعالى بمشيئة الإنسان في الهداية لله وللإسلام في الآية 253 من سورة البقرة، ثم الآية 46 حتى 50 من سورة المائدة، ثم الآيات 105 و268 و269 من سورة البقرة، ثم الآيات 70 حتى 74 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل. إنهم من شدة إصرارهم على كل شر قد وصلوا إلى مرحلة مزمنة، بحيث لا يفعلون إلا شرا ولا يفكرون إلا فيه وينسون تماما أي خير. وهذه هي مرحلة الطبع والختم على العقل، أي لم يعد بعقولهم أي مساحة لأي خير، فمثل هؤلاء سيظلون على حالهم حتى يروا عذاب وتعاسة الدنيا، ثم هول وشقاء عذاب الآخرة. فهم يستوي عندهم الاستغفار لهم ونصحهم أو عدمه، أو التبشير بالنتائج السعيدة لفعل الخير أو تركه، أو ما شابه هذا، لأنهم قد أصبحوا عديم العقل. فليطمئن إذن كل مسلم ولا يحزن على عدم استجابة مثل هؤلاء لله وللإسلام، ما دام قد أحسن دعوتهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. برجاء مراجعة الآية 272 من سورة البقرة، ثم الآية 187 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الدعوة وأساليبها ووسائلها وموانعها وفوائدها وسعاداتها في الدنيا والآخرة. لأن المشكلة ليست في التقصير في دعواتهم وإنما فيهم هم.